في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. أطاهر إني عن خراسان راحل، ومستخبر عنها فما أنا قائل. أأصدق أم أكني عن الصدق أيما تخيرت أدته إليك المحافل؟ وسارت به الركبان واصطفقت به أكف قيان، واجتبته القبائل. وإني بغال الحمد والذم عالم بما فيهما نام الرمية ناضل. وحقا أقول الصدق إني لمائل إليك، وإن لم يحظ بالود مائل. ألا حرمة ترعى، ألا عقد ذمة لجار، ألا فعل لقول مشاكل. ألا منصف إن لم نجد متفضلا علينا، ألا قاض من الناس عادل. فلا تقطعا غيظا علي أناملا، فقبلك ما عضت علي الأنامل. كم قد تجهمني السرى وأزالني ليل ينوء بصدره متطاول. وهززت أعناق المطي أسومها قصدا، ويحجبها السواد الشامل. حتى تولى الليل ثاني عطفه، وكأن آخره خضاب ناصل. وخرجت من أعجازه وكأنما يهتز في بردي رمح ذابل. ورأيت أغباش الدجى وكأنها حزق النعام، دعرن فهي جوافل. وحميت أصحاب الكرى وكأنهم فوق القلاص لعملات أجادل. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.